ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. علمنا ليلة البارحة أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للذين ناوؤوه وصدوا عن دعوتي: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فعلاما لا تسمعون كلامي ولا تقبلون ما أوحى الله تعالى إلي رغم أني أتكلم بكلامكم وأتحدث بحديثكم ولا فرق بيني وبينكم في البشرية، اللهم إلا فارق واحد، هذا الفارق هو أنه يوحى إلي ولا يوحى إليكم. ومن المعلوم أن الله تعالى قال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فهذا الرسول الكريم العظيم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه اصطفاه الله تعالى واختاره واجتباه وبعثه إلى قومه العرب وإلى كافة الخلق. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقومه وعشيرته وأهله فناوؤوه وقالوا: ما سمعت ليلة البارحة، قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقت ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. علام هذا العتو وعلام هذه الكبرياء وعلام هذا الصدود. ولم يأتهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالخير الذي يسعدهم وينيلهم رضا الله تبارك وتعالى ويدخلهم جناته. إذن المسألة وراءها ما وراءها، لأن الهداية بيد الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد ذكرت ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعي أنه إله ولم يدعي أنه ملك ولم يدعي صلى الله عليه وسلم أنه من غير البشر، بل صرح في غير ما حديث بأنه بشر وقال لرجل أو لرجلين دعاهما ليأمرهما ببعض الأوامر وينهاهما عن بعض النواهي. فلما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فزعا وخافا وارتعدت فرائصهما. ولما لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام منهما ذلك قال لهما صلوات الله وسلامه عليه: هونا على أنفسكما. يعني علامة هذا الخوف وهذا الارتجاع. فإنما أنا ابن امرأة من قريش، أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش، أمي آمنة كانت تأكل القديد، اللحم إذا يدبس ودق يسمى قديد، العرب كانوا يأكلونه ولا يزال البعض إلى اليوم يأكلونه وغير العرب يأكلونه. هون على نفسك، هون على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. ولو تتبعت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ومررت على ما ورد من أحاديث صلوات الله وسلامه عليه، والله لا تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى ألوهية ولا ادعى أنه ليس من البشر، وإنما كان كثيرا ما يقول: اللهم إني ضعيف، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، دلني على الخير. ويقول: اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. وقد هداه الله وسدده. لنعلم أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام متواضع لربه، أواب لمولاه، عالم لمقدار الله تعالى. والله ما ادعى أنه من نور الله، وإنما الله تعالى وصفه بأنه نور، وهو نور حقيقة، بمعنى نور وضياء، أضاء للبشرية جمعاء طريق الحق والرشاد. ولا يدخل أحد الجنة ولا ينال أحد رضا الله تعالى إلا إذا اقتبس من هذا النور الذي جاء به رسول الله. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وآت الناس بالشرب من حوض أو من أحواض الأنبياء، أتت هذه الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لترد من الحوض تشرب، ومن شرب من هذا الحوض مرة شربة لا يظمأ بعدها أبدا. تأتي هذه الأمة وهي أكثر الأمم، لما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أراه الله الأنبياء، وروي الأنبياء حق، رأى النبي ومعه رجل، يعني ما آمن به إلا رجل، ورأى النبي ومعه رجلان، ورأى النبي ومعه رهط، وبعد ذلك مثل له موسى وقومه فرأى سوادا عظيما، قال: هذه أمتي. قيل: هذا موسى وأمته. ثم رفع بعد ذلك سواد عظيم، قيل: هذه أمته، وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام رجل يسمى عكاشة، قال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. بعدما بين النبي عليه الصلاة والسلام أوصافهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، عكاشة قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قام آخر قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقطع النبي الطريق وقال عليه الصلاة والسلام: سبقك بها عكاشة. لئلا يستمر هذا وهذا وهذا وهذا، بل علينا أن نعمل. المقصود يأتون ليردوا من الحوض وعليهم النور، نور الإيمان، نور الاتباع، ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلكم اليوم بالنور، بيض الوجوه، بيض الأقدام، غر محجلين من آثار الوضوء الذي كانوا يتوضؤونه في الدنيا، الذي لا يصلي لا ياتي وله ضياء وله نور. حذار يا جماعة الإسلام من ترك الصلاة، الصلاة متروكة في غالب بيوتنا وفي غالب أحوالنا، واعتبرنا أن الصلاة فضلة، واعتبرنا أن الصلاة ليست بشيء. طهر قلبك يا أخي، إذا طهرت قلبك صليت ما صليت لا حرج عليك. هذه دسيسة شيطانية، هذه دسيسة استعمارية، أن تطهر قلبك، لا تخدع، لا تغش، لا تخن، لا يبالي الله جل وعلا بأي شيء عمل. يا أخي أنت غششت وخدعت وخنت مولاك، إن لم تصلي، إن لم تقم بطاعتي، ما هي هذه الدعوة الكاذبة؟ طهر قلبك، لا تغش، أنت غششت ربك، غششت نفسك. الله تعالى أمنك بهذه الشرائع، حملك هذه الأمانات، فأنت لا تصلي، فأنت لا تصوم الأبعد، فأنت لا تقوم بطاعة الله، وبعد ذلك تدعي بأنك صالح وبأنك طاهر القلب وأن الله يرضى من العبد إذا كان طاهر القلب. والله لهذا القول باطل. طهر القلب إذا طهر القلب انعكس على الجوارح، انعكس على الجوارح. فإذا رأيت إنسانا صادا نائيا بعيدا عن مرضاة الله، اعلم أن قلبه مقفل، واعلم أن قلبه مقسم، واعلم أن قلبه مظلم، واعلم أن قلبه قد غطاه الرين، كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم، جاء رين الظلمات والفساد والمعاصي والموبقات فغطى القلب فلا يصغي ولا يسمع ولا يأتمر ولا ينتهي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وما كانوا يعملون من المعاصي. فإذا ماتت الأمة والنور ساطع في الوجه، في الأقدام، في الأيدي، يريدون أن يشربوا من الحوض، وكل أمة ترد حوض نبيها، وإذا بالملائكة الموكلين بالحوض يدودون أقواما ويمنعونهم من الشرب من الحوض، فيحتج النبي على الملائكة: هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني أين تذهبون بهم؟ ألا ترون أنهم بيض الوجوه، أنهم بيض الأقدام، أنهم بيض الأيدي؟ فتقول الملائكة: يا محمد، إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم، لا يقرؤون القرآن، لا يتفقهون في دين الله، لا يتجنبون الحرام، لا يقومون بالطاعات، لا يعلمون ما أوجب الله عليهم، أفنوا أعمارهم في هذه الدنيا في القيل والقال وكثرة السؤال والاشتغال بالمال حتى تعسوا، وتعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، وتعس عبد الخميلة، وتعس عبد الخميصة، تعس من تتس، وإذا شيك فلا انتقش. إنهم غيروا وبدلوا بمذاهب ومبادئ، استحدثوها، لفقوها، أتوا بها، تركوا كتاب الله ورموا به وراء ظهورهم، تركوا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يعملون بها، وقالوا إن هذه السنة لا تصلح للقرن العشرين. القرن العشرين قرن حضارة ومدنية وتقدمية وتقنية، لا ينبغي أن نأخذ بقول رسول الله، قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال أصحاب النبي. هذه أقوال بائدة لا تصلح، وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. عش ما عش فإنك ميت. 70 80 100 عام سيفضي المرء إلى ما قدم. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتاب الله لا يصلح، بيان النبي لكتاب الله لا يصلح. ما الذي يصلح إذا لم يصلح كتاب الله؟ وإذا لم يصلح كتاب الله، وإذا لم يصلح كتاب الله وما جاء به رسول الله، ما الذي يصلح ويصلح؟ الأهواء والآراء التي تصلح وتصلح، أو أن الذي يصلح ويصلح ما تركنا عليه صاحب هذا القبر؟ لقد تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. لهذا تذود الملائكة أقوام عليهم بياض، لأنهم منافقون يتوضؤون يظهرون أنهم مسلمون، قلوبهم حانقة على الإسلام، أعمالهم مناوية للإسلام، أفعالهم ترد المسلمين عن الإسلام، تقتر على المسلمين اتباع الإسلام. عند ذلك ينطفئ النور فلا نور لهم، وينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. نسأل الله العافية والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالبينات والهدى، ولكن هؤلاء القوم ما قبلوا هذا الوحي والنور الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يدعي إلا دعوة أقره الله عليها. هذه الدعوة التي أقره الله عليها هو أنه يوحى إليه وغيره لا يوحى إليه. وأما ما يتعلق بالبشرية كالولادة، أنه مولود من أب وأم، وأنه يأكل وأنه يشرب وأنه ينام وأنه يستيقظ وأنه يحزن وأنه يغضب وأنه وأنه من صفات البشر، كل ذلك منطبق عليه كما قال هو بنفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم. يوحى إليه. وفعلا ظل الوحي يتنزل عليه طيلة 23 عاما. أول ما بدأ الوحي عليه وهو بمكة، وهو على جبل حراء، أنزل الله تعالى عليه قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. استمر الوحي ينزل طيلة هذه الأعوام إلى أن صعد على عرفة عام حجة الوداع، وفي اليوم التاسع من ذي الحجة وقف وخطب الناس، أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عاد إلى المدينة، أقام بها أشهر قليلة، بقية الحجة، بقية المحرم، صفر، رفي ربيع الأول، مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي فلا يوحى إلى أحد، ولا يجوز لأحد أن ينهج نهجا أو أن يتخذ مسارا أو أن يحدث شريعة غير الشريعة التي جاء بها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقد علمت غير ما مرة أيها الأخ الكريم، أن الله تعالى أخذ العهد على الأنبياء وعلى الرسل، ومنهم أولو العزم من الرسل، آخرهم موسى وعيسى، أخذ الله عليه العهد والميثاق إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان: يا موسى دع التوراة، يا عيسى دع الإنجيل، اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، من يبقى بعد هذا؟ أي مبدع وأي أفاك يأتي ويقول: الذي جاء بي رسول الله لا يصلح، لأن هذا الذي جاء بي يصلح للقرون الوسطى، وهل الذي جاء بي رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر جاء بي من عند نفسه، أم أنه أنزله الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلق الخلق، والذي خلق الزمن، والذي يعلم أحوال الخلق؟ هو يعلم أنه لا يصلح البشرية إلا هذا القانون الذي أنزله على عبده وعلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أحسن ما قال الإمام مالك. قال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. آخر هذه الأمة لا يوجد شرع ولا قانون ولا مذهب ولا طريق يصلح هذه الأمة، لا سيما وقد عم الخبث، لا سيما وقد كثر أعداء الله، لا سيما وقد ظهرت الفتن. وأقول لك بصراحة، بالله عليك يا من عشت قبل 60 عاما أو قبل 50 عاما، هل كان قلبك على مثل قلبك اليوم؟ وهل كان حالي وحالك قبل هذا اليوم؟ وهل كان اشتغالي واشتغالك في الدنيا والحرص عليها والاشتغال بها كشغلك اليوم وشغل اليوم؟ بالله عليك، هل الصوارف والموانع والمحدثات والفتن والتقنيات والتكنولوجيات كانت موجودة فحالتنا عن الله كما حالتنا التقنية والتكنولوجيا والصوارف والموانع اليوم؟ يا أخي والله بعد صلاة العشاء المدينة مظلمة والطرق مقتمة، ويا ليت المرأة يعرف طريقه حتى يذهب إلى داره ويوصد عليه داره ويجمع أولاده وأطفاله ويأكل ويشرب ويتحدث ويضع رأسه وينام. اليوم الطفلة الصغيرة التي عمرها السنة الثالثة الثانية، أعوذ بالله، ما تنام إلى الساعة الثالثة والرابعة عليه. والله ترقص على المعازف، والله إذا أغلقت التلفاز لأنه جاءت مظاهر وصور، الفتاة الصغيرة تغضب وتذهب حتى تفتح التلفاز، تريد أن ترى الجوقة وترى الوضع والحال. فيظل المرء ساهرا سامرا إلى أن يمضي هزيع من الليل وينام وقلبه حاقد، هذا عنده وأنا ما عندي، وهذا لبس وأنا ما لبس، وهذا بنى وأنا ما بنيت، وهذا فعل وأنا ما فعلت، حتى أصبحت الرؤوس بيضاء من الهموم. يا ليت هموم في طاعة الله، ويا ليت تسابق على مرضات الله. وما سمعنا وما رأينا من يقول إن فلانا قد ربى ولده على طاعة الله، وحفظ ولده كتاب الله، وحفظ ولده شريعة الله، وأنا أريد أن أنافس هذا ليعلم ابني كتاب الله يحفظه. وقد قلت وأقول أيضا اليوم، هذه كلية القرآن الكريم أنشئت في الجامعة الإسلامية بطيبة الطيبة مدينة النبي، ومن الأعمال الجليلة التي من الله تعالى بها على العالم الإسلامي وجود هذه الجامعة الإسلامية وهذه الكليات الشرعية كلية القرآن، يحفظ كتاب الله، يقرأه على رواية على روايات قانون الدوري ورش حفص نافع أبو حمزة وما إلى ذلك. تريدون أن أقول لكم الواقع؟ المرتب 1000 ريال وبدل تجهيز وسكنى للطلاب، سكنى على أحسن ما يرام، وكتب توزع، وحافلات سيارات تنقل من الجامعة إلى مسجد النبي، وطائرات تنقل من بلاد الطالب ولو كان في أقصى أمريكا إلى طيبة وتعيده بعد تخرجه. فكم من طلاب العرب في هذه الجامعة وفي هذه الكلية؟ أقول لكم الخبر المؤسف المحزن أنه لا يوجد في هذه الكلية، كلية القرآن الكريم، من أبناء العرب اليوم ما يبلغ 50 طالب، بل 40 طالب، بل 30 طالب من العالم الإسلامي كله. وعدد العالم الإسلامي اليوم 1000 مليون مسلم، 1000 مليون مسلم. هذا هو الواقع وهذه الحقيقة. صرفتنا صوارف، منعتنا موانع. وهل يمنعنا الإسلام أن نتعلم العلم المدني ويكون فينا من يحفظ كلام الله، وفينا من يعرف شريعة الله، وفينا من يعرف ما جاء به رسول الله؟ الإسلام ما منعنا من هذا. وقد قلت لكم أيها الإخوان إن الذي كان يكتب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام شاب أنصاري يسمى زيد ابن ثابت، وهو الذي جمع القرآن بين الدفتين في عهد أبي بكر وعمر وزمن عثمان رضي الله تعالى عنه. وبعدما صار يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن من الضرورة أن تتعلم اللغة العبرية اليهودية، فأمر النبي هذا الشاب الذي كان يكتب الوحي هو الذي يتعلم اللغة العبرية. وأقول لكم بصراحة، وأنا مجرب وأعوذ بالله من كلمة أنا، الطالب الحافظ لكتاب الله المستقيم على شرع الله، الله يفتح له آفاق. والله جربنا، الطالب الذي أجاد قراءة كتاب الله جيد في الإنجليزية، في الفرنسية، في الفيزياء، في الإحياء، في الرياضيات، في جميع العلوم والفنون. اطلب مني الدليل، اقول لك الدليل. اما قال الله تعالى: انا سنوحي اليك قولا ثقيلا، ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. قول ثقيل وهو قول الله. ولهذا كان النبي إذا نزل عليه الوحي وهو على بعير يبرك البعير، إذا كان بجمار زوجته ورجله على إحدى زوجاته أو على بعض الناس ثقل الأمر على من بجواره. قول ثقيل، فالذي أجاد القول الثقيل قول الله، هذه الأشياء من باب أولى وأحرى. على كل حال، اللهم سدد ووفق شباب المسلمين، اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم ردنا إليك مردا حميدا، اللهم وفقنا لاتباع نبيك المصطفى وامتنا على سنته، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأخيرا، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة، انظر إلى المجتمعات الأوروبية والغربية، نظامها وقانونها غير شرع الإسلام، وليس هو كتاب الله. ما مدى الفوضى التي بلغ إليها ذلك المجتمع؟ نحن نعيش في الدنيا، نسمع نقرأ مجلات، صحف، أخبار، تسمع ماذا يقع في ذلك العالم، ماذا يحصل في ذلك العالم. يحصل في ذلك العالم بإحصائيات دقيقة أن 75% أو 70% من الآباء لا يمنون على بناتهم، لا يمنون على بناتهم. الفتيات يذهبن إلى الأمن، يطلبن من الأمن أن يحول بينهن وبين الآباء، لأن الآباء يستعملون المخدرات ويعيش عليهم، ومتى ما شرب هذه المخدرات خرج عن شعوره ورشده ولا يفرق بين زوجتي وابنتي وأمي. أليس الأمر على هذا الحال؟ أهذه هي المدنية والتقنية؟ أهذه هي الحضارة؟ والله إنها سفالة ونذالة ونذالة. ألا يتعاطى الزنا علنا في الأسواق، الشوارع، البيوت، الفنادق، تحت ظل الأشجار؟ هذه هي الحضارة؟ ألا يرضى الرجل بأن يزنى بامرأته ليزني هو بامرأة صديقه؟ هذه الحضارة والمدنية والقردة، أجلكم الله، القردة الحيوان المعلوم لا يرضى بأن يزنى بزوجه. وقد جاء في صحيح البخاري أن قردة زنت، عاشرت لها قرد فزنى بها، ولما جاء زوجها القرد شم رائحة غير رائحتي، فذهب وشكى إلى أميرهم وكبير القردة، فأتى مجتمع القردة وشموا المرأة فوجدوا عليها رائحة غير رائحة الزوج، فجمعت القردة حجارة وألقتها ورمت بها القرد والقردة الزانة. ونحن في مجتمعاتنا الغربية والأوروبية والتقليدية الإمعية الأمر وقع إلى هذا الحد. إذا بلغت الفتاة 18 من العمر لا شيء عليها، تمشي مع من تريد، تبيت مع من تريد، تذهب مع من تريد، بل الوالد يقول لها اذهبي مع فلان ولا دخل له بها. هذه هي الإنسانية، وهي الحضارة، وهي الدعوة الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. والجاهلية الجهلاء قبل 14 قرن، جاهلية جهلاء يعبدون التمر، يعبدون الحجر، لكن عندهم غيرة، عندهم غيرة. دعتهم الغيرة إلى أن البنت إذا كبرت وبلغت السابعة والدها حضر لها حفيرة ودفنها وهي حية خشية العار، وبيس هذا العمل والصنيع. وكانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، فإذا جاء الوفد إلى مكة يريد أن يعتمر، يريد أن يطوف بالبيت، يلتمس ثيابا من أهل مكة، من أهل الحرم، إذا وجد من عندهم ثياب لبسها وإلا طاف عاريا. فجاءت امرأة من العرب نبيلة كريمة، وما وجدت ما تلبس، فطافت بالبيت عارية وقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذلك لا أحله. اليوم للضرورة هذه، وأما بعد ذلك فلا يمكن أبدا، ولا أحل أن يرى عرضي ولا أحل أن ترى زينتي. هذه سرة ترى، السرة ترى، العنق يرى، الفخذ يرى، من جوب ومن جوب، مسلمة مسلمة. السبب لا يصلح هذه الأمة، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية التي ذكرها الله. ما هي الزينة التي لا تبدى؟ الزينة التي لا تظهر ولا تبدى الخلخال، الخلخال ما يظهر، الخلخال يستر. ولهذا لما أخذ النبي البيعة على النسوة المؤمنات وكان يأخذ البيعة باللسان ولا يصافح، من ضمن بنود البيعة لا يسرقن، لا يزنين، لا يقتلن أولادهن، لا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن. لما بايع النبي النساء قامت امرأة وقالت يا رسول الله أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ المرأة الحرة لا تزني، هذا عرف الجاهلية في ذلك الوقت، وعرف الحضارة والمدنية والتقنية أن الحرة لا بأس ولا مانع من الحرة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حال الوحي هو الفارق بين المصطفى وبين غيره من الأمة، وقد انقطع الوحي بموته صلوات الله وسلامه عليه، وقد انقطع خبر السماء عنا. وإذا سمعت من يقول إنه يأخذ من اللوح فكذبه واعلم أنه مجنون أو أفاك أو محتال أو كذاب. من يقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، بعدما بعث الله نبينا محمدا وبعدما أنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قلبي يحدثني عن ربي؟ أم الواجب علي أن أتبع نبيه؟ هذا قول يقوله عاقل؟ هذا القول رتب له ومهد وبنى المستعمر وعدو الله تعالى، وأظهر منا جماعة يدعون العلم والصلاح والتقوى ويقولون هذا الكلام حدثني قلبي عن ربي، وأنه يأخذ من اللوح المحفوظ فقط. والله تعالى يقول في شأن نبينا محمد وخاتم النبيين لا نبي بعده، إذا سمعت أن إنسان يدعي أنه نبي ظلي فكذبه، لا نبي بعد رسول الله، لا نبي بعد رسول الله. ولهذا لما توفي عليه الصلاة والسلام ومضت أيام قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه ومعه الصديق يزوران أم أيمن مرضعة رسول الله، لأن النبي كان يزورها، ذهب إلى أم أيمن للزيارة يواصلانها. فلما دخل عليها بكت أم أيمن فقال لها ما يبكيك؟ والله تعالى قد غفر رسوله وتفضل عليه بفضله وأكرمه بكرامته ومن عليه برضوانه، على من البكاء يوم أيمن؟ قالت أنا أبكي على انقطاع خبر السماء. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بين ظهرانينا كان خبر السماء يترى وينزل، ولكن من بعد ما فارق الدنيا انقطع عنا خبر السماء، لأنه صلوات الله وسلامه عليه لما بعث وأرسل صارت الملائكة الشهب ترمي الجن. الجن كانوا يسترقون السمع ويصعدون إلى السماء يأخذون بعض الأخبار، ولما أرسل هذا النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عنهم خبر السماء، ولهذا جالوا الأرض وتجوبوا. إيش السبب؟ كنا نسمع خبر السماء نرقى ونصعد ونأخذ كلمة كلمات، حيل بيننا وبين هذا اليوم، فبعثوا الإرساليات إلى الشرق الغرب الشمال الجنوب. ما الذي حدث؟ ما الذي وقع؟ وإذا بهم يجدون النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في نخلة قريب من مكة، فرجع الورد وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، إلى أن قالوا وأنا كنا نعم إلى أن قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. عرفوا السبب، وإذا عرف السبب بطل العجب، فآمن منهم من آمن بالنبي وكفر منهم من كفر بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي بالكلية، لا وحيا ولا شرعا غير الشرع الذي جاء به، ولا قانونا ولا مذهبا ولا مسار ولا طريقا يفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى وإلى جنته، إلا الطريق الذي كان عليه محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وجربوا من اليوم إلى 50 عام لمن عاش منكم 50 عاما بعد اليوم، وانظروا أيتغير الوضع والحال إلى أحسن وضع وحال إذا لم يسلك الناس المسلك الذي تركه رسول الله؟ والله لن يتغير الوضع ولن يتغير الحال، وإنما هي أعمال وكدح واشتغال وكلام وشنشنة وطنطنة وكلام فارغ. وأخيرا أخيرا النتيجة المثل العربي. ما هو المثل العربي؟ المثل العربي بعد هذه الجلجلة والجلبة والكلام الطويل وكذا وكلام، تمخض الجبل فولد فار، تمخض الجبل فولد فارا، جبل يجيب فارا، نبغى جبيل. الدعاوى والكلام والإعلام والاشتغال وكذا وكذا وكذا ونفعل وكذا، والله إذا ما سلكنا وأخذنا هذا القرآن الذي أخذ العرب من الحضيض ورفعهم إلى أعلى عليين في أقل من ربع قرن، في أقل من ربع قرن، وسادوا العالم وسادوا العالم وسادوا العالم، وليس عندهم بعض التقنية التي عندنا اليوم، وليس عندهم الأموال التي عندنا اليوم. وليس عندهم الثقافة والحضارة التي عندنا اليوم أبدا. إلا أعظم ثقافة الله تعالى حباهم بها وهي القرآن. القرآن قرأوه، سلكوه، آمنوا به، اشتغلوا به، جعلوه هجيراهم في السن في الحرب. خرج جيش إسلامي يقاتل ووقفوا أمام العدو، فخرج رجل قائد كبير من العدو وقام نريد أن ننظر هؤلاء المسلمون، هؤلاء العرب الذين خرجوا من بلاد العرب وأتوا إلينا، ماذا يعملون بالليل؟ ماذا يعملون بالليل؟ نريد أن نرى أنها بأنه أرسل لأجلها. الجملة: الوحي الذي أنزل عليه، الدعوة التي يدعو إليها، قدسوني، أجلوني، عظموني، أعطوني، أحرسوني. لا، من يوم أن بنى هذا البيت وبدأ الأنصار يحرسونه أمرهم أن يتفرقوا وقال لهم إن الله تعالى قال: والله يعصمك من الناس، امشوا اتفضوا، أنا يحرسني ربي. لا حراسة ولا أي شيء، الله يحرسك، أعينوني، أعطوني، يصوم، يقوم، يشرب نزعة لبن تكفيه. تمر الأشهر ذوات العدد، لا يوقد النار في بيته. ماذا يوحى إليه وماذا أوحى الله إليه؟ أوحى الله إليه أنما إلهكم إله واحد فقط، أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هذا الذي يدعو إليه، وهذا خلاصة ما أوحي إليه: علم وعمل. العلم: الإله واحد، واعلم أن الإله في لغة العرب، الإله في لغة العرب مشتق مأخوذ من مادة آلهة، يا له إله، عبد يعبد عبادة. أنما إلهكم معبودكم، إله معبود واحد هو الله فقط. يعني لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله. أنا أوحي إلي أن أقول لكم لا إله إلا الله، فإذا اعترف وقال لا إله إلا الله أله هو ألوهية؟ أدعى إلى ألوهيته؟ أدعى إلى عبادته؟ أدعى إلى أن يقدس ويكرم ويعظم ويسجد ويركع له؟ لا. أراد إنسان أن يسجد له إجلالا وتعظيما وتقديرا ومحبة، ولما رآه يتحفز يريد أن يسجد إجلال وتعظيم، والسجود لله والركوع لله والانحناء لله لأنه عبادة لله. بمجرد ما لاحظ ذلك قام على من أراد أن يسجد له وقال له: ما هذا يا معاذ؟ إيش هذا؟ ماذا تريد أن تفعل؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن الغير عظموني أنا، أنا البحر الفهام العالم العلامة. وسجود ولا يمنع، هذا تقديس للشيخ وتعظيم، ركوع وسجود، ولكن أكرم وأفضل وأصلح وأتقى وأخشى الخلق لله. قال للرجل: لا ينبغي السجود لأحد منهم. لأنه إنما دعا إلى أنما إلهكم إله واحد فقط فقط. الملائكة ليسوا بآلهة، الجن ليسوا بآلهة، الكواكب ليست بآلهة، الرسل والأنبياء ليسوا بآلهة. لا يوجد في هذا الكون العلوي والسفلي ما يستحق أن يعبد وأن يطاع وأن يذلل وأن ينقاد لأمره وأن ينتهى عما نهى عنه إلا الله تعالى. فإذا ما عرف العبد ذلك أصبح موحدا، أصبح عالما لمعنى لا إله إلا الله، لأن الله تعالى إنما بعث النبي ليقول إلهكم إله واحد، وجميع الأنبياء قالوا هذه الكلمة. فاستقيموا إليه، توجهوا إليه، ما قال توجهوا إلي، وإنما قال فاستقيموا إليه، توجهوا إلى ربكم وسلوه يعطيكم، واقرعوا بابه، اقرعوا بابه، الجوا إليه، تضرعوا إليه، اخنعوا، اركعوا، اسجدوا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ما علم رسول الله الأمة، أن نستقيم على أمر الله، أن نتوجه إلى الله بالكلية، أن نتوكل عليه، أن نعتمد عليه، ومن توكل شيئا وكل إليه. إبراهيم تجمعوا عليه يريدون أن يرموه في النار التي أججها نمرود لعنة الله عليه، نار جمعت حطب لهذا المخلوق الذي لا يصل مترين وعرضه لا يساوي متر صلى الله عليه وسلم، مرت واشتدت حمرتها وعظم لهيبها لا يستطيعون أن يدنوا منها. أخذوا إبراهيم في منجنيق وضعوه في صندوق وجعلوا آلة حتى يرمى من بعيد ويقع في النار، وضعوا رموا أي بينما ينزل بعث الله جبريل، يا إبراهيم يا إبراهيم ألك حاجة؟ جبريل ينسف في جناح واحد يحمل هذه النار ويخسف بها في الأرض كما خسف في أرض قوم لوط، وبما عمل بأهل عاد جعل عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربه وما هي من الظالمين ببعيد. جبريل إذا أمره الله فعل، ألك حاجة؟ جبريل حي موجود، إبراهيم حي موجود، جبريل ليس بغايب، جبريل حاضر. السؤال الطلب من الحاضر الذي يقدر على أن يعطي جائز، لكن المختار الخليل إبراهيم قال لجبريل لا، أما إليك فلا، أنا ما لي حاجة عندك، حاجتي إلى الله. قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في الحال برد وسلام، صارت بردا وسلام. يا أخي الإطفاء بآلاتي وسياراتي وموادي وكيماوياتي يأتي إلى ناطحة السحاب احترقت، يأخذ الآلات والخراطيش ويفعل ما يفعل مما شاء الله، فكيف برب الخلق أجمعين؟ الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وسلاما على إبراهيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. جلس إبراهيم على كرسي وعنده مخرفة بستان حديقة، إلى أن ذهبت النار فإذا بإبراهيم جالس. أزادهم هذا إيمان بالله؟ ما ازدادوا إلا كفرا وعدوا. ولهذا دا أمر بأن يهاجر فهاجر وعمل مقدمات الهجرة. مقدمات الهجرة أن يأخذ جارية سرية ويأتي بها إلى جبال فاران ومعها ولدها الرضيع الصغير إسماعيل، فبنى البنية وجاء بهما في هذا الوادي غير الزرع. انصرف، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أنتم جميعا دخلتم في دعوة إبراهيم، هويتم وأتيتم وهفوتم إلى الوادي غير ذي زرع، ويوم أن خرجت من بلادك للعمرة والله لو وقفت الأطفال عندك 20 طفل والوالدة والزوجة والأقرباء وجلسوا يبكون وبصياح ورفع صوت لا تذهب أخشى عليك، والله ما حرك منك ساكت، جعلت كل هذا تحت قدمك وأتيت لتطوف وتسعى. هذه دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإبراهيم الخليل، فرسول الله أمره الله أن يقول فاستقيموا إليه، توجهوا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى بعد الغد إن شاء الله. وصلى الله.